الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة كتاب الكبائر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكوائر، باب العداوة والبغضاء. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ في الباب العاشر من هذا الكتاب: باب العداوة والبغضاء، أي متى تكون العداوة والبغضاء مشروعة، ومتى تكون العداوة والبغضاء ممنوعة محرمة وتندرج تحت الكبائر. فأما العداوة والبغضاء المشروعة فهي ما كانت لله وفي دين الله سبحانه وتعالى، وهي أن يحب العبد لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية مفسرة بما جاء في آية الممتحنة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والآية التي ساقها الشيخ في الترجمة قول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. في ماذا هذه الأسوة؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه العداوة وهذه البغضاء ليست نفسية ولا قبلية ولا لمصلحة، وإنما لأجل الإيمان حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه العداوة لأجل الدين، فإن قاعدة الإيمان وقاعدة التوحيد تقوم على قاعدة الولاء والبراء، الولاء لله معبودا والولاء لرسل الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بهم واتباعا، والولاء للمؤمنين محبة ومناصرة، كما العداوة للكافرين وللمشركين. فالبراءة من الشرك وأهله هي شرط الإيمان، وهي من شروط لا إله إلا الله، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الرحمن من إيش؟ من الآلهة قد أُلِهَا. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فربط الإيمان بالله بالكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالبراءة من الكفر والشرك، والبراءة من أهلهما، هذه قاعدة الولاء والبراء. وبهذا تبرأ إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وتبرأ أنبياء الله ورسله ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، تبرأوا ممن أشركوا بالله. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي تحققوا لله العبودية والإيمان. فهذه العداوة والبراءة التي هي من كبائر الذنوب، فأعظمها موالاة الكفار ومناصرتهم، وهذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله. وقد ذكر الشيخ الماتن رحمه الله في نواقض لا إله إلا الله فقال هي كثيرة لكن أشهرها عشرة، أصولها ترجع إلى عشرة نواقض. الثامن منها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، فإن هذا ناقضا. وهذا الناقض له أربعة أحوال في حكم أهله. الحالة الأولى أن يظاهر المشركين ويناصرهم على المسلمين حبا لهم ومودة لما هم فيه أو بغضا للمسلمين، فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذه الآية فسرت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الحالة الثانية أن يظاهر المسلم الكفار، ولكن هذه المظاهرة لا مودة لهم ولا بغضا للإسلام وكراهية له ولأهله، وإنما لأجل مصلحة من مصالح الدنيا، لأجل منصب، لأجل مال، لأجل رئاسة، لأجل مدحة، ولا تبلغ هذه حد الكفر الأكبر، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب. ودليلها حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فإن حاطبا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأرسل الكتاب مع امرأة، فجاء الوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه بهذا الكتاب، فأرسل صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، هم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، روضة خاخ عن المدينة جنوبا نحو من 40 كيلا، تجدون فيها ضغينة فأتيا بالكتاب الذي معها، كتاب حاطب معها. شد هؤلاء الثلاثة على خيولهم، فلما بلغوا روضة خاخ وإذا الأمر كما وصف لهم، فوجدوا هذه المرأة فأناخ بعيرها وهي متجهة إلى مكة، فقال لها علي رضي الله عنه يا هنتاه ادفع الكتاب الذي بعثه معك حاطب. قالت ما معي من كتاب، نفت وكذبت. فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن عنك ثيابك. فلما رأت ذلك وعرفت الجد فيهم، والمرأة العربية أعظم ما عليها سترها، قالت أخروا، فتأخروا فأخرجت الكتاب من قعاس شعرها. ما معنى قعاس الشعر؟ جدلت شعرها جدائل ووضعت الكتاب بعدما طوته في قعاس شعرها، فدفعته إليهم فرجعوا بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فاستدعى عليه الصلاة والسلام حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ هذه هي الجاسوسية، جس على المسلمين للمشركين، وهي نوع من أنواع المظاهرة. فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة في إسلامي ولا شكا في ديني، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له على أهل مكة يد، وأردت أن تكون لي عندهم بها يد يراعون بها قراباتي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلا أضرب عنقه. ظن عمر أن حاطبا قد نافق، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هي عمر؟ إنه من أهل بدر، وإن الله جل وعلا قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. دل على أن ما فعله حاطب، وإن كان هو نوع من أنواع المظاهرة والمعاونة للمشركين على المسلمين، لكنها لم تبلغ حد الكفر والشرك بالله، لم تبلغ حد النقض أن يخرج عن الإسلام، لأن الله جل وعلا غفر لأهل بدر كل شيء دون الشرك ودون الكفر، فإن الشرك والكفر المخرجين من الملة لا يغفره الله لا على أهل بدر ولا على من هو أزكى منهم. من أزكى منهم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان النبي وحاشاه لو أشرك حبط عمله، فمن دونه من باب أولى. فدل على أن ما فعله حاطب لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الثالثة من المظاهرة أن يعين الكفار شبه مكره، ليس مكرها 100%، ولكن شبه مكره لقوة الكفار وضعف المسلم، يهددونه: إن لم تفتح لنا بابك أو أجواءك نبدأ بك بضربك. فهذا شبه إكراه، وشبه الإكراه معصية ليس كبيرة ولا كفرا، لأن له مندوحة في شبه الإكراه. الحالة الرابعة أن يعين المسلم الكافر مكرها، لا خيار له في ذلك ولا إرادة، وهذا لا شيء عليه، فإن الله جل وعلا منع الإثم بالكفر، منعه بقيد الإكراه، فقال في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والآية نزلت في خباب وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، فإنهم أوذوا أذى عظيما من أهل مكة حتى سبوا الرسول أو سبوا الله، فظنوا رضي الله عنهما أنهما قد كفرا، فأنزل الله فيهما هذه الآية: وقد عجز المشركون عن بلال فبالغوا في تعذيبه ليسب الله أو يسب الرسول، فلم يحصلوا منه إلا في شدة العذاب أن يقول أحد أحد. وهذه خصيصة وفضيلة لبلال قل أن تدرك. إذن هذه العداوة والبغضاء في أحوالها، ومنها حالة ثانية تكون كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك لو يوالي المؤمنين لم يواليهم أو لم يحبهم أو أراد هزيمتهم وانكسارهم، فهذه من كبائر الذنوب المتعلقة بأعمال القلوب. وترجم الشيخ على الباب بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما مناسبة الآية لهذا الباب، باب العداوة والبغضاء؟ أن من لم يرد الأمر إلى الله والرسول إما أنه مبني على بغضه لما جاء عن الله وعن رسوله، أو كراهية أو حبه لما عند مخالف الله ورسوله، وهذا كثير. فإن من أسباب نزول آية التحاكم أن من المنافقين من قالوا نتحاكم إلى فلان من اليهود. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن يهودا تأخذ الرشوة، وأبوا أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردوا النزاع إليه. ولهذا جاءت الآية في سياق رد المنافقين وذمهم ومعيبتهم وكشفهم. نعم. أحسن الله إليكم. باب الفحش. وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. الآية. باب الفحش أي محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين. ما زال رحمه الله في ذكر أعمال القلوب التي هي من كبائر الذنوب، فمن أحب انتشار الفاحشة في المؤمنين فهذا دلالة على فساد قلبه وعلى وقوعه في الكبيرة، لأن محبة هذا تدل على بغضه للمؤمنين، على بغضه للمؤمنين، وبغض المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب. فقال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، رتب عليها العذاب ورتب عليها الوعيد. هذا الترتيب للوعيد على محبة انتشار الفاحشة لا على فعلها، فلما رتب ذلك على محبة القلب لانتشار الفاحشة، والفواحش ما هي؟ إما أنها الزنا ودواعيه وأسبابه وما هو أعظم منه من فعل قوم لوط، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ويراد بالفحش كل ما فحش من الإثم، فيشمل السب والشتم ويشمل الإغراء، فهذا من الفحش. ومحبة انتشار الفاحشة في الذين آمنوا مجرد محبتها ومودتها في القلب من الكبائر، لأنها من خصال المنافقين. فإن المنافقين من بغضهم للإيمان يحبون مضرتهم، ومن مضرتهم وإفسادهم محبة انتشار الفاحشة فيهم. والآية نزلت في سياق آيات الإفك التي جعلها الله جل وعلا فيصلا وفيرقا فرقانا بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر مودة أعداء الله. وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. أخرجاه. هذا الباب كالباب الذي قبله ببابين فيما يتعلق بالمودة والبغضاء. أما ذاك الباب في عمومه وهذا الباب في خصوصه في مودة أعداء الله أي محبتهم والركون إليهم وموالاتهم، فإن هذه المحبة والركون والموالاة من أعمال القلوب تكون في القلب ويظهر أثرها على الجوارح إما قولا وإما فعلا. إما قولا بمدحهم والثناء عليهم، وإما فعلا بتقليدهم والتشبه بهم، وإما أيضا بالارتحال والانتقال إليهم. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تأبد فئام من أمتي الأوثان. لحقهم بالمشركين حبا لهم ومودة لهم ورغبة في العيش بينهم، فإن كان هذا لأمر دنيوي للمصالح للأوراق الثبوتية للدنيا للرواتب العالية فهذا من الكبائر، وإن كان حبا لدينهم وأثرة بدينهم على غيره فهذا هذه المودة الكفرية والموالاة الكفرية. واستدل عليها بالآيات الثلاث في سورة قد سمع وفي براءة وفي قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في آية سورة هود. في قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة محبة القلب التي يظهر أثرها بشاشة على الوجه وطلاقة في اللسان وعملا في صور كثيرة، أصلها في محبة القلب ومودته. يوادون من حاد الله ورسوله، والذين حادوا الله ورسوله هم أعداء الله ورسوله، ويشمل ثلاث فئات: النوع الأول المشركين والكفار، النوع الثاني أهل البدع بأنواعهم، النوع الثالث أهل المعاصي والفجور في كبائرهم وصغائرهم. محبة أعداء الله من الكافرين مرت علينا أنها على حالتين: إما أنها كفر إذا أحب دينهم أو أبغض ديننا، ومر أنها كبيرة من الكبائر إذا لم يحب دينهم وإنما أحب عيشهم وتقاليدهم وانتقل إليهم أو رضي بأعمالهم، لأن الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فعد الركون إليهم وهو الميل إليهم والرضا بأعمالهم موجبا لهذا الوعيد. الفئة الثانية المبتدعة الذين ابتدعوا بدعا، وأشدهم أهل البدع الكفرية كبدعة الجبر وبدعة تعطيل الصفات وبدعة اعتقاد أن القرآن محرف وأمثالها، هذه بدعة كفرية، ومودة أهلها يندرج عليها ما سبق في مودة الكافرين. والنوع الثاني البدع المفسقة المضللة، كمن نفى صفة من صفات الله بشبهة أو أحدث عبادات ومهرجانات وديانات لم يأتي بها شرع الله ولا دين رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هذه؟ هذه من المودة التي لا تصل إلى الكفر. الفئة الثالثة العصاة سواء أهل كبائر أو صغائر، فمحبتهم على معصيتهم وعدم براءتهم عليها من هذا الباب من كبائر الذنوب، لأنها مفضية إلى الرضا بالكبيرة بنفسها. ولهذا قال الله جل وعلا في آية فارقة في المحبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قوله فتربصوا هذا وعيد، تربصوا بعذاب الله أن يصيبكم إذا قدمتم محبة هذه الأمور التي منه أمر الدنيا على محبة الله ورسوله. وهذا يكون متى؟ في محبة أعداء الله عز وجل. وهذه المسألة تنقسم في أحوال الناس وأقسامهم فيما يتعلق في الولاء والبراء. ومجمل ما ذكر العلماء أن أقسام الناس في الولاء والبراء ثلاثة، فقسم لهم محبة كاملة وهم الأنبياء والصديقون وكمل المؤمنين، محبتهم محبة كاملة وهي الولاية الكاملة كل بحسبه. القسم الثاني من لهم عداوة كاملة وهم الكافرون والمنافقون، وعداوتهم بحسب كفرهم أيضا ونفاقهم، فإن عداوة رأس المنافقين أشد من عداوة عامة المنافقين وهي أشد من عداوة عموم الكفار، كما أن عداوة المشركين أشد من عداوة اليهود وهي أشد من عداوة النصارى. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون الآيات. القسم الثالث من لهم عداوة ومحبة، عداوة من وجه ومحبة من وجه، إذ لا تجتمع عداوة ومحبة في وجه واحد. وهؤلاء في عصاة المؤمنين فإنهم يحبون على إيمانهم وعلى اتباعهم للسنة وللإسلام، ويبغضون ويعادون على بدعتهم أو على معصيتهم. فهذا الذي تجتمع فيه البدعة والسنة والطاعة والمعصية والحق والباطل، وهذا الأصل لما اضطرب عند أهل البدع لم يقولوا به، وهذا أصل من أصول الإيمان التي تحكم بها أهل السنة على الناس. ولهذا من أصول أهل السنة في باب الإيمان أنه يجتمع في العبد إيمان وكفر. أي الإيمانين؟ الإيمان الأصلي والكفر العملي، ويجتمع فيه سنة وبدعة، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه خير وشر. أما أن يجتمع في العبد إيمان وكفر أكبر فلا، لأن الإيمان قسيمه الكفر الأكبر، والكفر الأكبر يشمل الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، لأن دائرة الكفر أوسع من دائرتي الشرك والنفاق. ولهذا كل شرك كفر وكل نفاق كفر بهذا المعنى. أهل السنة والجماعة اضطردوا بهذا الأصل، ما هو؟ أنه يجتمع في العبد إيمان وكفر أصغر ونفاق أصغر وشرك أصغر، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه سنة وبدعة، فيوالى على ما معه من إيمان ويعاد على ما معه من كفر أصغر أو شرك أصغر أو بدعة أو معصية. الوعيدية ما عندهم هذا الأصل، إما الإيمان كله أو الكفر كله. المرجئة أيضا ليس عندهم هذا الأصل، فإنه إذا أتى بالإيمان لم يضر مع هذا الإيمان ذنب. وفي قول الله جل وعلا في هود في أواخرها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا جار على قواعد أهل السنة في الكبائر، فإن الله توعد بالمسيس بالنار من ركن إلى الذين ظلموا. الشيخ محمد رحمه الله في كتابه هذا وفي كتاب التوحيد في أوضح صورة، درج على طريقة السلف، فإنه يفسر الآية بالآية، ويفسر الآية بالحديث، ويفسره بأقوال الصحابة والتابعين. نقلها هنا قول أبي العالية تلميذ ابن عباس، أبو العالية تلميذ ابن عباس، وهو من مشاهير المفسرين من التابعين. ما معنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال لا ترضوا بأعمالهم. الرضا بأعمال الكفار ركون إليهم، وهو موادة ومحبة، وإن لم تكن محبة من كل وجه. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. من هؤلاء الذين ظلموا؟ والذين ظلموا يراد بهم أصالة الكفار المشركون. ويدخل في الذين ظلموا تبعا من قارب هؤلاء الكفار وقارب المشركين. ما الوعيد المتحقق في الجميع؟ فتمسكم النار. هذا قيد كونها كبيرة من الكبائر. قال ابن عباس لا تميل لهم بالمحبة ولين الكلام الذي باستمرائه كأنه لم يأتي كفرا ولم يأتي ما يوجب عداوته في دين الله، وكذلك بالمودة لأن هؤلاء مأمور عداوتهم. بقي إشكال قد يرد، أليس قد يكون الرجل زوجته مشركة؟ ليس كذلك؟ فالمشركة لا يجوز أن يبقى عليها المؤمن، ولا تمسك بعصم كوافر. أما إذا كانت كتابية أو نصرانية فهؤلاء كتابية يهودية أو نصرانية فهؤلاء مشركون، لكنهم مستثنون من العموم، مستثنون من العموم بشرطين: أن تكون كتابية منتسبة إلى أحد الملتين اليهودية أو النصرانية ولو كان انتسابا عاما ظاهريا. ثانيا أن تكون عفيفة، ليست في كل ويكند مع أحد، هذه ما هي بعفيفة، أينها وأين العفاف؟ إذا كان تحته هذه الكتابية والمؤمن مأمور بعداوة الكفار وهو يحبها محبة الرجل لزوجته، أو قد تكون أمه، أو قد يكون أبوه، أو قد يكون ابنه أو بنته أو قريبه، فهنا المحبة الطبيعية لا علاقة لها بهذا الباب، إنما هذا الباب مناط بالمحبة العبادية التي هي عبادة، هذا هو مناط هذا الباب. أما المحبة الطبيعية أو محبة الشراكة أو الجيرة أو الصحبة فليست داخلة في هذا الباب. قد تتآلف نفسيته مع نفسية هذا طبيعية. أما المقصود ها هنا فالمحبة العبادية، محبة الدين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر قسوة القلب، وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، رواه أحمد. والترمذي عنه مرفوعا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أخرجاه. نعم، هذا الباب في ذكر قسوة القلوب، وأن قسوة القلوب من الكبائر. في مقابلها أن لين القلوب لله ولذكره أنها نافية للذنب والكبيرة عن صاحبها. ومن فقه الشيخ أنه ساق الأدلة التي فيها مفهوم الموافقة والمخالفة، فقال: باب ذكر قسوة القلوب، أي وعيدا وتهديدا لئلا تولد صاحبها في الكبائر. فذكر قوله جل وعلا في المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم. من هؤلاء؟ أهل الكتاب، ولا سيما اليهود. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن من لعن الله لهم أنه جعل قلوبهم قاسية، لا تقبل الحق، تستمع إليه ولا تعمل به، ولا تركن إليه، ولا تذعن له. ولهذا عرف اليهود وأهل الكتاب صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل معرفتهم لذلك أشد من معرفة ماذا؟ أبنائهم. هل انقادوا؟ هل أدعنوا؟ الجواب لا. ولهذا استحقوا لعنة الله. ومن آثار هذه اللعنة ومظاهرها أن قلوبهم قد قست. إذن قسوة القلب من جراء لعنة الله وغضبه على عبده، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وتوصل صاحبها إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابها فيه تشابه في ألفاظه وتشابه في أحكامه ومعانيه. ولهذا المتشابه اللفظي في القرآن ميدان حفظ وضبط الضابطين، به يضبط الضابطون كلام الله، وهذا كثير. من أمثلة ذلك تشابه اللفظي قول الله جل وعلا في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثمة آية في القرآن تشابهها لفظا لا تفترق معها إلا بحرفين في أول الأنبياء: وما أرسلنا قبلك في النحل، وما أرسلنا من قبلك. إذن بينهما حرفان، آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا متعدد في القرآن، ولهذا يعرفون الضابط في حفظه في معرفة هذه المتشابهات والتفريق بينها في مواضعها. وأول من ألف فيها أبو جعفر بن المنادي الحنبلي من أصحاب الإمام أحمد، ألف كتابه متشابه القرآن، متشابها في ألفاظه وفي أحكامه. مثانية أن يثني الله جل وعلا به الخبر مرة بعد مرة. القصص ثناها الله، ما أكثر قصص في القرآن كرره الله وثناه؟ خبر موسى مع قومه. لماذا كان خبر موسى مع قومه من أكثر ما قصه الله جل وعلا علينا وكرره في القرآن؟ طيب، إذا كان لإقامة الحجة كذلك في خبر عيسى وإبراهيم ويوسف عليهم الصلاة والسلام. والله جواب قريب لكنه ما يبدد الكبد. لأمرين يا أخواني، لأمرين تأتي بهما. طيب، ومعرفة أخبار قوم إبراهيم وقوم نوح لأمرين يا أخواني، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي جاءت بعد بني إسرائيل مباشرة، فبيننا وإياهم قرب زماني ومكاني، والتأثر بهم وارد وكثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن المؤمنين من قوم موسى كثيرون، كما أن المؤمنين من هذه الأمة كثيرون. وفي حديث عمران بن حسين في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. وش يدل هذا؟ على أن من آمن بموسى قليل أو كثير؟ كثير جدا. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد أعظم منهم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. فلأجل وجود المؤمنين الكثر في بني إسرائيل والمؤمنين الكثر في هذه الأمة صار فيه تشابه، وكرر الله علينا خبر موسى مع قومه. مثانية: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر جلودهم لما اقشعرت بهذا وخشعت قلوبهم، إذ الجلود أثرها ماذا؟ بالقلب، محركها القلب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، دل على أن القلب القاسي لا يلين إلى ذكر الله، والقلب اللين هو من لان إلى ذكر الله. فالقلب اللين من كمال الإيمان، والقاسي من ضعف الإيمان الذي هو من كبائر الذنوب. وفي قول الله جل وعلا في آخر الحديث: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. من خشع قلبه لذكر الله وآيه ووعده ووعيده فهذا علامة إيمانه، أما من لم يخشع قلبه فدل على أن قلبه قاسي، ففيها مذمة قسوة القلوب، وأنها موبقة لصاحبها إما بالكبيرة أو ما هو أعظم منها في إخراجه من الملة. ثم ذكر حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث إيش؟ بالحديث المسلسل بالأولية. ليه؟ المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المسلسل بقول أو بفعل أو بهيئة يتلقاها الراوي عن شيخه. وهذا الحديث يسمى بالمسلسل بالأولية لأنه في أكثر طبقاته هو أول حديث يحدث به الشيخ طلابه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا اللفظ في صحيح مسلم. ساق الشيخ ها هنا ما رواه أحمد ورواه البخاري في أدبه المفرد والبيهقي في شعب الإيمان، حتى قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، إذا رحمتم من تحتكم استحقتم رحمة الله، ترحموا أي يرحمكم الله جزاء من جنس العمل، واغفروا يغفر لكم. ويل، وويل كلمة وعيد وتهديد. ما المراد بويل؟ قيل إنها اسم لجهنم، وقيل إنها اسم لنوع عذاب في جهنم، مما ذكروا فيه أنه اسم لوادي سحيق من أودية جهنم شديد حره من شدة حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لدابت من شدة حره. ويل لأقماع القول، أقماع القول الذين يستمعون ولا يعون ويتكلمون ولا يفعلون، وهو شعار من؟ شعار أهل النفاق ومن تخلف قولهم عن أعمالهم وعملهم عن اعتقادهم. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أهل العناد، أهل الكبر، أهل البطالة، يعلم حرمة الشيء ويصر عليه، فهذا ممن لم يعمل بعلمه فلم ينفعه في هذا علمه. ثم قال للترمذي عنه أي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. خرجه الترمذي وقال فيه: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث إبراهيم ابن عبد الله ابن حاطب. وإبراهيم هذا فيه ضعف، لكن هذا الحديث حديث له شواهد ومعناه معنى صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا القول، نهى عن كثرة الكلام ولم ينهى عن الكلام أصلا. ولهذا لما ندى رجل أنه يصمت ولا يتكلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن لا يفي بندره وأن يتكلم، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصمت مطلقا. وفي هذا الحديث نهى عن كثرة الكلام أي بما لا يفيد، مثله يا أخواني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الكلام بعدها. ما الكلام المنهي عنه بعد العشاء؟ عندنا درس الآن، حنا درسنا هذا الدخل في النهي، الكلام الذي يضر، الكلام الذي لا ينفع. ولهذا روى البخاري في ذات الموضع في باب المسامرة في العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامر أبا بكر وعمر بعد العشاء، فدل على أن الكلام المنهي عنه ما هو؟ الكلام الذي يضر، أو الكلام الذي لا طائل تحته، أو الكلام الذي لا يفيد ويشغل عن الواجبات. ثم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. وذكر الله ما هو صراحة في القرآن والحديث، أو ما والاه ما دار دوره من ذكر الله. ثم قال: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. لما ذكر أن قسوة القلب من الكبائر، ذكر من أعظم أسبابها كثرة الكلام بغير ذكر الله. طيب، يذكر العلماء أن من أسباب قسوة القلب الضحك، أو كثرة الضحك، كثرة الضحك، وكثرة والضحك من الكلام، الضحك في الحقيقة من الكلام، فكثرته تورث القلب الغفلة، وإذا ورث القلب الغفلة انتقل إلى القسوة بهذه الغفلة. والقلوب أربعة: قلب زاكي، قلب المؤمن يقبل الحق ويرضخ له، وقلب أغلف، وقلب معرض، وقلب عليه الران. ولهذا قال الله جل وعلا في مذمة القلوب المريضة: أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: بل طبع الله على قلوبهم. وقال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم. أكثر المفسرين على أن القفل والطبع والران بمعنى المتقارب، وعند بعضهم لا، أشدها الران حتى يكون القلب كالكوز، الكاس إذا كان مغلوب يقبل ماء فيه لا يقبله، هكذا بعض القلوب. ومنها قلب الكافر الأغلف ويقاربه قلب المبتدع، ولهذا قالوا في المبتدع لا تقبل له توبة لأنه يعتقد أنه على حق. الذي طبع الله على قلبه، الطبع أنواع، يبدأ بالكبائر وينتهي بالنفاق. وفي الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. إذن هذا كبيرة، لكن هذه تفضي إلى أن يطبع على قلبه. والقلب المقفل أم على قلوب أقفالها تسمع ولا تعي، وهؤلاء يتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع، ويل للأقماع. ثم قال وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، دل على أن قسوة القلب ماذا؟ من كبائر الذنوب، وهو ما زال على النوع الأول من أنواع الكبائر المتعلقة بالقلوب. ثم قال ولهما، لهما لمن؟ للبخاري ومسلم. ولهما عن جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أخرجاه في الصحيحين. ما علاقة الرحمة بهذا الباب؟ الشيخ يذكر مظاهر ماذا؟ القسوة، فإن القلب القاسي لا يرحم، والقلب اللين هو الذي يرحم. ولهذا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الناس هنا بأل العهدية أو الاستغراقية، لأن أل التعريف تفيد إما عهدا أو استغراقا. ها؟ من لا يرحم الناس، ها؟ استغراق. حتى المجوسي، ها؟ حتى المجوسي وقف الحمار بأبي عمرو. أل هنا الاستغراقية يا أخواني وليست العهدية، فتشمل في قوله الناس المسلم وغير المسلم، لكن رحمة كل بحسبه. فرحمتك للمؤمن منبعثة من أين؟ من محبته وولايته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ورحمة غير المسلم بماذا؟ بماذا ترحمه؟ بأن تتمنى أن يكون مؤمنا، أن ينتقل من حال كفره إلى حال إيمانه. جنة الله واسعة لا نحسد الناس عن دخولها. من حسد الناس عن دخول الجنة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسدون عن الجنة، ولهذا حفروها بهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه أمانيهم، هذه أمانيهم يتمنونها. هذا المعنى مهم يا أخواني. هناك من ترحمه رحمة مودة وتشفق عليه، وهو صاحب المعصية وصاحب الذنب. وبعض طلاب العلم وكثير من المؤمنين نظره إلى الناس نظرا أعور، ينظر بعين وتعمى عينه عن الجانب الآخر. جمع هذا كله اختصارا ابن القيم رحمه الله في النونية، فاسمعوا إلى قوله. يقول رحمه الله مخاطبا المؤمن العالم الحاكم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء بالقرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يوصي طالب العلم الحاكم على الناس، وكلكم ذلك، كلكم ذلك الرجل، لا بد أن له انطباع وحكم على غيره. يقول اجعل لقلبك مقلتين، المقل وين هي؟ فيه في الوجه. هذا من خيال الشاعر، ما يسمى بالتشبيه والاستعارة. يقول اجعل لقلبك مقلتين، أي عينين تنظر بهما. استعار العينين الباصرتين إلى عينين في القلب، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق لا بالباطل، لا بالهوى، لا بالمؤاربة والمزايدة، بالحق فيد الخلق، أصلها في هذا الخلق. وحذفها التنبيه وأبقى اسم الإشارة ذي لأجل أن يستقيم النظم. بالحق فيد الخلق ناظرتان، الخلق يشمل إيش؟ ها، المسلم والكافر، حتى البهائم، حتى الجماد. فانظر بعين الحكم، حكم الشرع، حكم القرآن والسنة، واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تجامل. لكن من الناس من ضعف دينه إذا صار صاحب المنكر من أقاربه يتغاضى، وإذا كان من الأبعدين شد عليه النكير. وهو ذا واقع، هذا ضعف لإيمانه أو به أمره دينه، هذا ضعف إيمانه. قال فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا يستطيعه الكثيرون يا أخواني ويعملونه، لكن ما المشكلة؟ المشكلة أن هذا الميزان عند البعض ليس ميزانا ذا عدل، ليس ميزان عدل وقسط، وإنما ميزان حيف. يقول الشيخ عطنا إياها مثال، شرب الخمر أليس من كبائر الذنوب؟ إذا شرب الخمر الأبعد أنكر عليه وأقام عليه حكم الله، وإذا شرب الخمر أبوه أو أخوه أو قريبه نازعه في نفسه الأمران. ماذا واقع؟ قد يحلق لحيته فيأتيه أصحابه المستقيمون المستمسكون بالسنة، ويرون أباه أو أخاه حالقا لحيته، هو في نفسه يتمنى أن يكون كلام إخوانه مع هذا بلين وبسهولة وبتعريض من غير تصريح، بينما لو كان الأبعد لما كان هذا المقياس عنده. وهذا حيف، هذا حيف. طيب، هذه في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، في مسألة رحمة العاصي وصاحب الكبيرة وصاحب البدعة أيضا يرحم، والكافر يرحم، وهذه العين العوراء التي للأسف يصعب على الكثيرين أن يتحملوا النظر بكلا المقلتين. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، ارحم الكافر، وليس معنى رحمته أنك تحبه وتوده، لا، ترحمه لأنه في هذه الحالة التي لو استمر عليها آل إلى أين؟ إلى جهنم. المبتدع ترحمه في حال بدعته لأنها تنقص إيمانه بقدر بدعته، وكذا العاصي في معصيته. وانظر بعين القدر وارحمهم بها. كيف ترحمهم بها؟ تخيل نفسك مكانهم، لو أنك أنت الكافر والمشرك، أو أنت المبتدع، أو أنت العاصي، وانظر إلى أثر نعمة الله عليك بمعرفة ضد ما أنت عليه بأن جعلك مؤمنا سنيا مستقيما. فإنك إذا قدرت نفسك مكانه رحمته، لأن الهداية ليست منك والتوفيق ليس بيدك، إنما هو محض فضل الله عليك وعلى أمثالك. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الله الذي هداك، الله الذي وفقك، الله الذي ألهمك، الله الذي نجاك مما هو فيه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا، والبلاء عام يشمل بلاء حسي ومعنوي، البلاء المعنوي بالكفر والبدعة والمعصية، والبلاء الحسي بأن يكون مريضا كسيحا فقيرا معدما. من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. إذن لا تفخر على الناس بأنك مستقيم متدين، أنك سني، أنك مؤمن، يجب أن يكون هذا مورثا لك بالتواضع ولين القلب، فترحم هؤلاء فتكون سببا في هدايتهم. لما بعث عليه الصلاة والسلام، وفي قول ابن القيم: فالقلب بين أصابع الرحمن، يشير لما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى أهل خيبر، من أهل خيبر؟ أخبث الناس، أليس كذلك؟ وهم اليهود، هم أخبث الناس. وعلي رضي الله عنه من أشجع الناس. إذن عندنا داعيان: علي أشجع الناس، وهم أخبث الناس. وش المؤمل فيهم؟ الفتك وتقطيع الرؤوس. ألم يقل علي رادا على مرحبا لما قال: مرحبا، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاك السلاح بطل مجرد؟ ايش قال علي؟ انا الذي سمتني امي حيدره، كليث غابات كريه المنظره، اكيلهم بالصاع كيل السندره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في هذا المقام لما اعطاه الرايه؟ انفذ على رسلك، مشي الوافق المتئد بنصر الله وتأييده، لا طفقا ولا عجلا ولا خابطا خبط عشواء، حتى تنزل بساحتهم. ساحة من؟ أهل خيبر. خيبر يا أخواني بين حرار، وفي وحصونها متفرقة، بين الحصون ساحاتهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير ما للعرب الإبل، وخير ما لأهل الحجاز الإبل الحمر، هي أفضل إبل أهل الحجاز، وما زالت الإبل العمانية أفخر أنواع الإبل، إبل الجيش والسبق والهجين. رجل واحدا خير لك من جميع حمر النعم. وهذا في التأكيد على هذا المعنى في رحمة هؤلاء لعلهم أن يؤمنوا، فإن آمنوا فالحمد لله، وإلا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا تمام الكلام على هذا الباب، ونقف عليه ونكمل إن شاء الله الدرس في هذا الكتاب غدا بعد صلاة العصر، وإلى ما تيسر من الأسئلة. الإخوان عاتبونا أمس، يقول: أنت ما تعطينا مجال للسؤال، وحنا قلنا 3 أسئلة ما تكفي؟ ها؟ أبرك تقول ما تكفي، علشانكم نخليها 5: لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، وسادسهم كلبهم. أي نعم. هذا السائل يقول: رجل يأكل إرث أخيه من أبيه فما حكمه؟ هذه مسألة خصومة، ليست مسألة فتوى، وكثير من الناس للأسف لا يفرق بين مسائل الخصومات والمنازعات ومسائل الإفتاء. الخصومات محلها ومدارها وين؟ في المحاكم الشرعية، في الجلوس بجلوس المتخاصمين عند القاضي. أما الفتوى فلا تعرض فيها هذه المسائل، لكن نأخذها من جانب التعليم، وهو من أكل ميراث أخيه سواء الشقيق أو لأب فقد أتى كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب، فليتق الله جل وعلا ولا يؤكل نفسه وأهله سحتا، فإنه ما نبت ما نبت جسم على سحت إلا فالنار أولى به، والله أعلم. يقول: ما هو الضابط في قسوة القلب؟ هل مثلا عدم نزول الدم عند ذكر الله؟ وكيف تكون من الكبائر وعندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ضابط قسوة القلب لا يحتاج إلى كثير كلام ولا إلى تطويل ولا إلى فلسفة، كل واحد يعرف قلبه ويعرف قسوته ولينه، فالضابط ارجع إليه في نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم إيش؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالضابط ها هنا في قلبك، وليس لين القلب بسرعة الدمعة، لا. شوفوا الصديق رضي الله عنه، أكمل الناس إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في المواقف العظيمة لا تقطر منه دمعة واحدة. مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يبكي أبو بكر، هل هو قاسي قلب؟ علموني أنتم، والله ما ألين من قلب أبي بكر. متى بكى أبو بكر؟ أخونا يصلي عكس القبلة، أبو بكر رضي الله عنه، ما شاء الله التفتتم كلكم هناك، ها؟ والله العالم إنكم مللتم من الدرس. أبو بكر متى بكى؟ بكى لما جاء من السنح، بلغه موت النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل وعمر يحلف أن الرسول لم يمت، فتركه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى على سريره في غرفة عائشة، فكشف الكساء عن وجهه عليه الصلاة والسلام ورآه وعرف أنه قد مات، وطبع قبلته بين عينيه في جبينه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. واختلفوا هل بكى في ذلك الموقف أو لم يبكي. ثم خرج رضي الله عنه ورقى المنبر، منبر من؟ منبر النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يقول: وين قلبه؟ ولا لا يا أخواني، وعمر يحلف أن الرسول لم يمت، فحمد الله وأثنى عليه. لما رأى الناس أبا بكر تركوا عمر ووعيده وتهديده وأقبلوا على أبي بكر، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شوفوا، ما قال من كان يعبد رسول الله، مع أنه يؤمن بأنه رسول الله، لكن في هذا المقام ذكر النبي باسمه، لأن المقام مقام تحقيق عبودية لله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر يحفظ هذه الآية، لكن هول المصيبة وعظمها أطاش قلبه فغفل عنها. إذن لا، ليس لازما من خشوع القلب ولينه كثرة البكاء والدمع، لا، إنما أثر هذا الإيمان في قلبك على جوارحك. كم من متصنع للبكاء، متنحب متشنج، وقلبه من أقسى القلوب، يتباكى ولا يبكي في التراويح. ورمضان ليس بعيدا، أبلغنا الله وإياكم إياه على عمل صالح. تجد من الناس من، وهذا كثير، من يتشنج ويتنحب ويبكي ويعول ويولول عند قنوت الإمام، وقد مرت عليه قوارع الآيات في التراويح ما تحرك لها قلبه. ما المشكلة؟ المشكلة فيه هو، فيرجع الأمر إلى قسوة القلب ولينه. ومن أعظم أسباب ذلك العلم النافع لصاحبه. وعلى هذا لا يكون هناك جواب للسؤال، لبقية سؤالك، كيف تكون من الكبائر؟ الكبائر هي الغفلة، القسوة المدثة للغفلة، لا أن الله يكلفك ما لا تستطيع. كم مضى الآن؟ سؤالان. يقول: هل للصلاة على الموتى دعاء استفتاح أم لا؟ ليس للصلاة على الجنازة دعاء استفتاح، إنما استفتاحها بالاستعاذة. استفتاح صلاة الجنازة بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. والله أعلم. هذا السؤال يتكرر: إذا أتيت والإمام في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، ما هو الفعل الصحيح الذي أفعله؟ إذا دخلت والإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، فتكون الثانية لك إيش؟ أولى، فتقرأ فيها الفاتحة. هو ايش يسوي الإمام؟ يصلي على النبي. إذا كبر الثانية، إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة له، هي الثانية لك، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا صليت على النبي الإمام يطيل في الدعاء، إذا فرغت من الصلاة على النبي أدعو للميت، لأن مقصود الصلاة على الجنازة إيش؟ الدعاء للميت، أدعو له. فإذا كبر الإمام التكبيرة إيش؟ الرابعة يا أخوان، للإمام الرابعة، تكون لك ماذا؟ ثالثة. أدعو للميت دعاء مختصرا، فإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم، وهكذا لو أدركته في التكبيرة الثالثة ابني عليها. هذا هو القول الصحيح في مثل هذا، لأن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، يبني اللاحق على السابق. والله أعلم. كم الآن من سؤال؟ هذا الأخير؟ أي نعم. يقول: عند الصلاة في الحرم، هل أنظر إلى موضع السجود أم أنظر إلى الكعبة؟ يا خوفي، تنظر للهالمارين الرايحين منا ولا منا؟ عند الصلاة في الحرم أو في غيره، فإن النظر يكون إلى موضع السجود. لكن يقول الفقهاء: ومن كان يعاين الكعبة ففرضه أن ينظر إلى عينها قبل التكبيرة. يقول: الله، وعينه على إيش؟ على الكعبة، ليحدد استقبالها. فإذا قال الله أكبر رمى ببصره إلى موضع سجوده، رمى ببصره إلى موضع سجوده. هذا هو الواجب لمن كان في المسجد الحرام ويرى الكعبة، لأنه مأمور وهو من شروط الصلاة استقبال عين الكعبة، واستقبال عينها لا يتأتى إلا بالنظر إليها. فإن كان بينك وبينها حوائل فيكفي استقبال وجهتها. ولهذا قال الفقهاء: ومن كان بحضرة الكعبة ففرضه أن ينظر عينها، ومن كان بعيدا منها فيستقبل جهتها، يستقبل جهتها. ثم إذا كبر رمى الجميع بأبصارهم إلى موضع السجود، إلا في حالة واحدة، في ركوعه، فله أن ينظر إلى موضع السجود أو ينظر بين رجليه. الأمر في هذين واسع. ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.